الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس التعليق على كتاب الضروري في علم الدين العلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأسأله سبحانه أن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل اجتماعنا هذا حتى وإن تباعدت فيه أجسامنا أن يجعله من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس ما بدأناه في المجلس السابق والذي قبله من الكلام على باب صفة الصلاة من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. وذلك أن المصنف بعد أن انتهى من بيان أنواع الصلوات وأوقاتها بدأ في أهم باب من أبواب الصلاة، وهو باب صفة الصلاة، ولذلك أطال الكلام فيه، ونحن أيضا أطلنا الكلام عنه، فهذا هو سادس مجلس في شرح هذا الباب ولم ننتهي منه، وليس ذلك عيبا، بل ذلك لأهمية الصلاة، فالصلاة كما هو متقرر أهم فريضة بعد الشهادتين، ووجوبها يختلف عن وجوب بقية أركان الإسلام غير الشهادتين، فهي واجبة على جميع المكلفين بخلاف غيرها من الأركان الثلاثة الباقية، لذلك هي تعتبر بعد التوحيد من أهم الضروري الذي يجب تعلمه على كل مسلم. وكان رحمه الله تعالى قد بدأ هذا الباب بتعداد الفرائض والسنن والفضائل في الصلاة، وأنهينا في المجالس السابقة شرح فرائض الصلاة وسننها وفضائلها التي سردها المؤلف، وسيبدأ بعد ذلك في سرد صفة الصلاة، لكنه ذكر كلاما مختصرا في التفريق بين الفرائض والسنن والفضائل، وما أظن يسعنا الكلام في هذا المجلس إلا في شرح هذه العبارة الموجزة. وقبل أن نبدأ في إيضاح كلام المصنف، تعودنا أن نجيب في مطلع كل مجلس على ما يورد من أسئلة في المجالس السابقة ونكل إجابتها إلى ما يأتي. وقد ورد استفسار في خاتمة المجلس السابق حول صفة رفع اليدين المسنون عند تكبيرة الإحرام، حينما قلنا إن من السنن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كما ذكر المصنف، وورد منها أو أوردنا منها أنه يرفع يديه ويجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. والاستفسار أو الاستشكال كيف يكون ذلك وما الدليل عليه، من أين أخذه الفقهاء؟ فنقول وبالله التوفيق، ورد عند الفقهاء المالكية ثلاث صفات لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أولها أن يرفعهما حذاء منكبيه مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض، وهي التي ورد الاستفسار عنها، يقولون كهيئة الراهب يعني الخائف، وهذا ذكره سحنون ورجحه بعضهم. قال في المدونة رفع مالك يديه فجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه. وحاول أن تطبقها معي الآن لتعرف أن هذه الثلاث صفات نفعلها ونحن يعني قد لا نشعر بها. الصورة الثانية، الصفة الثانية، قال عياض بطونهما للسماء وظهورهما للأرض بهيئة الراغب كما ترفع يديك في الدعاء، لكنهما تكون يعني غير مجموعتين. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة يقول المازري وعليها العراقيون من أشياخنا كون اليدين قائمتين أصابعهما حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه، يعني مستقيمة بمحاذاة خديه، يعني لأنه بهذا الشكل يقول المازري يتمكن من بناء الأحاديث المختلفة، ولو لم يكن في اختياره لهذه الصفة إلا البعد عن التكلف لكان معنى يقتضي إثاره ويحسن اختياره. انتهى كلامه. هذه الهيئات الثلاث ترون بعض المصلين في تكبيرتهم للإحرام قد يفعلونها وقد يكون ذلك من غير قصد لها، وبخاصة رفعها وظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض التي ورد السؤال عنها. لكن حتى نبين ذلك نذكر لكم ما ذكره العلماء في سبب الاختلاف. سبب الاختلاف في ذلك مرده أنه ورد عدة أحاديث في صفة الرفع في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، فهذا دليل على الحالة الثالثة. وعند مسلم حتى حاذى بهما أذنيه، وجاء عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم من حديث وائل بن حجر، وهذا الحديث الصفة التي وردت في حديث وائل بن حجر والتي هي التي أشكلت. قال أتيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه، ثم قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس، يعني البرانس هو اللباس الذي يلبسونه، يعني يرفعون أيديهم وهي في البرانس. السؤال الآن، هل يستطيع الإنسان إذا كان قد لبس على جسمه برنسا وهو أشبه ما يكون بالغطاء ما تلبسونه عندكم مثلا في المغرب أو عندنا مثل العباءة التي لا يخرج يديه من أطرافها؟ اسمع ما قاله الطحاوي. الطحاوي في شرح معاني الآثار جمع جمعا لطيفا بين اختلاف صفة الرفع، فقال الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد، وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر. قال لأن أيديهم في زمن البرد تكون ملفوفة في ثيابهم وفي غيرها تكون بادية. وهذه الصفة التي ذكرها الطحاوي أو الجمع اللطيف تنطبق على من تكون يده داخل ثوبه، كما ذكرنا في بعض ما يلبسه مثل أهل المغرب وبعض أيضا عندنا في الجزيرة العربية. لا يستطيع المصلي أن يرفع يديه ما دامت داخل ثوبه إلى حذو منكبيه، ولو رفعهما لا ظهر انخلع ثوبه أو يعني أو بدت أعلام ركبته. ولذلك ابن سريج الشافعي يقول هذا يعني التنوع الثلاث صفات هذا من الاختلاف المباح. فهذه الثلاث صفات كلها من الاختلاف المباح، أيها فعل المصلي جاز. لكن ما بقي آخر مسألة في هذا السؤال، من أين أخذوا معنى الرغبة والرهبة؟ قيل في قول الله عز وجل يدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا أن الرغب تكون بطون الأكف إلى السماء كما يفعل الداعي، والرهب بطونهما إلى الأرض، وقد جعلوا رفع اليدين مع التكبير بمثابة رفع اليدين في الدعاء. هذا ما يتعلق بما ورد من استفسار في المجلس السابق. والآن نعود إلى ما قد وقفنا عليه من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ومن ترك شيئا من فرائض الصلاة بطلت صلاته، ومن ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو، إلا أن تكون وراء الإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك، ومن ترك شيئا من فضائلها فلا شيء عليه. نعم أحسنت. أسأل الله عز وجل أن يعني يحفظ أخانا ويرده إلينا إن شاء الله المانع خير. نعم، بعد أن عدد المصنف رحمه الله تعالى الفرائض والسنن والفضائل، أراد أن يبين ثمرة التفريق بين الفرائض والسنن والفضائل، وهو ما يجب على من تعمد تركها، وهل تبطل صلاته أم يمكنه جبر ما تركه. وقبل أن نوضح معنى كلامه، يحسن بنا أن نذكر أن المصنف هنا قد أوجز إيجازا كبيرا في كلامه عن حكم ترك بعض أفعال وأقوال الصلاة، ومتى يسجد للسهو، فلم يفرق رحمه الله بين العمد والسهو، ولا بين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، وهذا بخلاف كلامه رحمه الله في كتاب الآخر القوانين الفقهية، فقد عقد بابا كاملا كما هو دأب الفقهاء أيضا، وأوعبوا فيه الكلام عن مسائل السهو وتفصيلاته، عن مسائل السهو في الصلاة وتفصيل أحكامه. لكن لأن هذا الشرح أو سرنا في شرحنا أن نقتصر على ما ذكره المصنف فقط، ولا نتطرق لما تركه من الأحكام إلا على سبيل الإشارة، فسنقتصر على ما ذكره فقط. وقبل أن نشرع في بيان ما ذكره من هذه المسائل الأربع، عندنا مسألتان. الأولى الأقسام أفعال الصلاة بالنسبة للسهو أربعة أقسام. الأول ما يأثم بتركه فيكون واجبا، وهو الذي سماه المصنفون وسميناه فريضة، فتركه يخل بالصلاة، وسيتكلم المصنف عن تركه وأنه يبطلها. والثاني ما لا يأثم بتركه ويؤجر على فعله فيكون ندبا، ثم يتأكد الندب فيسمى سنة، وهو الذي سميناه سنن، وسيذكر المصنف هنا أن تركه يوجب سجود السهو. الثالث ما يضعف عن مرتبة السنة فيسمى فضيلة، وسيذكر المصنف أيضا أو ذكر المصنف كما سمعنا قبل قليل أن تركه لا يوجب شيئا وصلاته صحيحة. النوع الرابع ما سوى ذلك فليس بمشروع، لأن المحرم والمكروه والمباح لم يشرع أصلا فعله في الصلاة ابتداء، فعدم فعله هو المطلوب. المسألة الثانية أن المصنف هنا رحمه الله لم يذكر سوى الترك، ترك هذه الأفعال الفرائض والفضائل والسنن والفضائل، ولم يتكلم عن الزيادة، ولم يتكلم أيضا عن الشك، فلم يتكلم عن حكم من زاد في صلاته فريضة أو سنة أو فضيلة. والظاهر والله أعلم أنه كما ذكرنا سابقا أن المصنف لم يقصد استقصاء أحكام السهو في الصلاة، وإنما رغب بيان الفرق بين الفرائض والسنن والفضائل، لأن الكلام عن بقية ما يجبره السجود وما لا يجبره طويل. إذا تبين ذلك، فإن المصنف هنا ذكر في هذه الجملة أربع مسائل. المسألة الأولى قال ومن ترك شيئا من فرائض الصلاة بطلت صلاته. فرائض الصلاة هي أركانها، ويدخل في معناها الواجب، وسبق بيان عددها الذي ذكره المصنف حين قال فأما فرائض الصلاة فهي الوضوء والطهر وستر العورة بالثياب، وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله، واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والوقوف لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والفصل بين السجدتين والسلام والجلوس له. فمفهوم كلام المصنف أن من ترك شيئا من هذه الفرائض بطلت صلاته، والعجيب أنه سيعيد هذا الكلام في مطلع الباب القادم في باب ما يحرم في الصلاة، وأن من ترك شيئا منها بطلت صلاته. فهذه المسألة من المسائل المكررة في هذا الكتاب، وسنشير إلى ذلك عند ورود التكرار. لكن سبق أن ذكرنا أن المصنف أن الصحيح أن المصنف لما عدد الفرائض دمج بينها وبين الشروط دون تفريق، ولذلك نقول إن المصنف ذكر هنا أن ترك الفرائض يعني ذكر هنا خمسة من الشروط، هي الوضوء والطهر وستر العورة بالثياب واستقبال القبلة وأيضا ستر المرأة بدنها، وعشرة وذكر عشرة أركان هي الباقي مما ذكرناه أيضا. وسبق أن ذكرنا أيضا في المجلس في المجالس السابقة أن الفرق بين الشرط والركن في مسألة ينبني عليها فهم معناهما أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها، يعني أن الشرط منفصل عن الصلاة فليس جزءا من أجزائها. فلو أن شخصا ترك الوضوء، هذا أصلا ما ما ما ما ما بدأ في الصلاة حتى نقول إن صلاته باطلة، أصلا ما لم يشرع في الصلاة، بخلاف الركن فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة فهي جزء من الصلاة نفسها، فلو لم يكبر الإحرام نقول صلاته باطلة. ولذلك ذكرنا أيضا أن ابن بشير في كتابه التنبيه قسم الفرائض بحسب موقعها فقال: وأما الفروض فهي قسمان، أحدهما ما ليس من نفس الصلاة والآخر من نفسها، والذي ليس من نفس الصلاة قسمان، قسم سابق وقسم مقارن. فالسابق ثلاثة: طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة، والمقارن ثلاثة: استقبال القبلة والنية وترتيب الأداء. والذي هو من نفس الصلاة عشرة أشياء هي تكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه وقدر ما يوقع فيه السلام من الجلسة الآخرة والسلام. هذه يعني حينما ما كان ليس من نفس الصلاة كيف نقول إن الصلاة باطلة وهو أصلا لم يدخل في الصلاة؟ فعبارة المصنف هنا أن من ترك شيئا من فرائض الصلاة بطلت صلاته عبارة يعني تحتاج إلى تحرير، ولذلك لا بد من التفصيل هنا. نقول إن كان الترك لفريضة هي من شروط الصلاة كترك الوضوء فإن صلاته غير صحيحة، سواء كان تركه لذلك عمدا أم سهوا أم نسيانا، لأن الصلاة لا تصح بدون شروطها والشرط لا يسقط بالنسيان. فمن صلى بدون وضوء فصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم. ومثلها تارك النية، لأن الله ربط الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثلها إزالة النجاسة، فقد نص مالك وأصحابه على أن من صلى بها ناسيا يعيد في الوقت، وبعض أصحاب مالك يقولون العامد يعيد أبدا والساهي يعيد في الوقت. ويشهد وهذا خلاف ما ذكره المصنف هنا من عدم تفريقه بين الترك عمدا وسهوا، والواجب التفريق، ويدل على التفريق بين حمل النجاسة بين السهو والعمد ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما أثناء الصلاة، فسأله الصحابة رضي الله عنهم فقال: أخبرني جبريل آنفا أن فيهما قدرا. فلو كانت صلاته لما صلى وفي عليه قدر باطلة لا عاد الصلاة، فدل على أن التفريق بين السهو وبين العمد. وأما ستر العورة فالمالكية أنفسهم اختلفوا في كونها فرضا أو سنة، لكن المصنف اختار كونها فرضا، والقول فيها مثل القول في إزالة النجاسة، على أن من تعمد الصلاة بدون ستر عورته بطلت صلاته والناس يعيد في الوقت. وأما بقية الفرائض التي هي الأركان الصلاة كاستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام إلى آخره، فتركها عمدا أو سهوا أو جهلا يبطل الصلاة، وعليه استدراك ما تركه. فمن ترك الركوع بطلت الركعة التي تركها. فإن انتهت الصلاة ولم يؤدي هذه الركعة فالصلاة غير صحيحة وعليه إعادتها، ولا يجبر ترك شيء من الأركان بسجود ولا غيره، ومثله قراءة الحمد والسجود والجلوس وغيرها من الفرائض المتبقية التي هي في مقام أو في عداد أركان الصلاة. المصنف هنا مشى على ما اختاره هو من كون كل هذه العشرة لها حكم الفرائض، ولا لو مشينا على مشينا الخلاف في بعضها والعمل بالراجح لها اختلف الحكم في ذلك. وأما ترك النية فالظاهر أن المقصود به عدم عقد النية قبل الصلاة أو قبلها بزمن، فمن لم يعقد النية فصلاته كلها غير صحيحة. وأما الذهول عن النية فلا يبطلها، وسيأتي الكلام عنه في الباب القادم وهو باب ما يفسد الصلاة والمكروهات فيها. لكن هل يتصور، هذه مسألة دقيقة، هل يتصور أن يصلي الإنسان بدون نية؟ هو الآن يعني عندنا مسألتان، أن يصلي بدون نية هذا السؤال عنها، المسألة الثانية أو الصورة الثانية يدخل الصلاة يريد يكبر وهو ناوي للصلاة ثم يغفل ينسى وينسى أنه في صلاة ويتكلم أو يجلس أو يشرب، هذا يقول قال عنه ذهول، وهذا سيأتي كلام عنه. نعم يتصور ترك الشخص صلاة الشخص بدون نية. الشخص أحيانا يلعب، شخصين يلعبون ويريد شخص أن يتخفى عن الآخر فكبر كأنه في صلاة ثم استمر أنهى الصلاة مع الناس، هذا لم يدخل الصلاة ابتداء بقصد النية بقصد الصلاة، وإنما قصد اللعب كما يحدث من الصبيان وغيرهم. أيضا الفعل يقول اللا إرادي من الإنسان، مثلا أعطيكم مثال قد يحدث لبعضنا، يقرأ القرآن وهو جالس متطهر ولما مر بسجود تلاوة سجد ثم غفل وأكمل الصلاة كأن ظن أنه في صلاة وهو أصلا إنما سجد للسهو فقط، فهذا نقول فوجئ أنه إذا به في التشهد الأخير ويسلم، نقول هذا صلاته لم تنعقد ابتداء فهي غير صحيحة. طيب المسألة الثانية هي عبارة قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو. هنا ذكر المصنف قاعدة عامة في ترك السنن على اصطلاح المالكية، أن من ترك سنة من سنن الصلاة فيجب عليه سجود السهو. وقد سبق أن سرد المصنف سنن الصلاة فقال وأما سننها فهي قراءة السورة في الركعتين الأوليين، والجهر بالقراءة في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، ولا تجهر المرأة بالتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده، والتشهدان والجلوس لهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين. وهذا الكلام من المصنف أيضا كلام مجمل جدا يحتاج إلى تحرير، فنقول أولا سبق أن قررنا فيما سبق من مجالس أن المالكية أدرجوا غالب واجبات الصلاة تحت مسمى السنن، وأن اختلاف التسمية لا يغير من الحكم شيئا. فمن قال إن من ترك قول سمع الله لمن حمده يجب عليه سجود السهو لأنه واجب، هو نفس قول المالكية هنا، من ترك سجود قول سمع الله لمن حمده فإنه يجب عليه سجود السهو لأنه ترك سنة، وأنا أرى أن السنة يجب الإتيان بها وتجبر بالسهو، النتيجة واحدة فلا مشاحة في الاصطلاح. كما سبق أن ذكرنا في خاتمة المجلس السابق كلام عدد من المالكية المازري وابن بشير في أن غالب الفرائض والسنن والفضائل مختلف فيها بين المالكية، وأن السنن قد تتداخل مع غيرها من الفضائل، فبناء على ذلك فإن بعض ما عده المصنف هنا سنة فمن العلماء من اعتبره فضيلة ومنهم من اعتبره في مقام الأركان وكذلك العكس. ثانيا كما قلنا في المسألة السابقة في ترك الفرائض وأن تركها مختلف يختلف حكمه حسب بين العمد والسهو، فكذلك هنا، فمن ترك سنة عامدا فقد اختلف المذهب عند المالكية في ذلك، فمنهم من رأى أن تعمد ترك السنة يبطل الصلاة بخلاف الجاهل والناس، لكن ظاهر قول المصنف هنا أنه لا فرق بين العامد والناس وأيضا ولا الجاهل، وهو أيضا قول عند المالكية، مع أن قوله سجود السهو فعليه سجود السهو مومئ إلى أن الترك هنا سهو وليس عمد، سهو وليس عمد، فالعمد فمفهوم كلامه أن العمد أن ترك السنة عمدا لا يجبر. وعلى كل الأفضل هنا هو التفصيل بحسب كل فعل اعتبرناه سنة، فبعض الأحكام يختلف عن البعض الآخر. ثالثا قول المصنف هنا فعليه سجود السهو، سجود السهو سمي بذلك لأنه شرع جبرا لسهو المصلي في صلاته، ودليل مشروعيته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، كما في قصة ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر فسلم من ركعتين، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودار حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، ثم قام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين كسجدتي الصلاة ثم سلم. وأيضا صلى صلى الله عليه وسلم مرة الظهر خمس ركعات ثم سجد للسهو، وصلى صلى الله عليه وسلم مرة ركعتين في الرباعية ثم قام ولم يجلس للتشهد الأول ثم أتم صلاته وسجد للسهو. وقد أطال العلماء الكلام أو القول في سجود السهو وعقدوا له أبوابا كما سبقان ذكرنا، منهم المصنف، وفرقوا فيه بين السهو بزيادة أو نقص أو شك، ولكن حكم سجود السهو ذكره المصنف رحمه الله في كتابه القوانين، فقال سجود السهو واجب وفاقا لأبي حنيفة، وقيل سنة وفاقا للشافعي، وقيل بوجوب القبلي خاصة، يعني السجود الذي قبل السلام. وأما صفة سجود السهو فقال رحمه الله يكبر للسجدتين في ابتدائهما وفي الرفع منهما، واختلف هل يفتقر البعدي إلى نية الإحرام ويتشهد للبعدي ويسلم، وأما القبلي فإن السلام من الصلاة يجزئ عنه، وفي التشهد له روايتان. لكن المصنف هنا اكتفى بالإشارة لسجود السهو هنا فقط دون تفصيل في أي من مسائله التي ستأتي بعد هذه. فمن مسائل سجود السهو هي المسألة الثالثة عندنا، وهي قول المؤلف هنا إلا أن تكون وراء الإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك، يعني أن من أحكام سجود السهو أن هناك فرقا بين سهو المنفرد والمأموم والإمام. فكلام المصنف هنا يفيد أن سهو المصلي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المصلي فذا يصلي منفردا لوحده، فإذا سهى سهوا يوجب السجود فإنه يجب عليه سجود السهو بلا خلاف. الحالة الثانية أن يكون إماما ووراءه مأمومون فيسهو هو في صلاته سهوا يوجب السجود فيجب عليه السجود للسهو، ويجب على المأموم خلفه السجود لسجود الإمام حتى وإن لم يكن سهو الإمام فيما يتابعه فيه المأموم، يعني فيما لا يطلع عليه المأموم كقراءة سرية أو في قول سمع الله لمن حمده أو غير ذلك. الحالة الثالثة أن يكون المصلي مأموما فيسهو في صلاته، فهذه الحالة هي التي نص عليها المصنف أنه لا يجب عليه سجود، أن المأموم لا يجب عليه سجود السهو إذا سهى هو يعني المأموم في صلاته خلف الإمام، لأن الإمام يحمل عنه ذلك، يقول المازري رحمه الله في شرح التلقين: أطبق العلماء على أن المأموم يلزمه السجود في سهوه، والدليل على ذلك أن معاذ بن الحكم رضي الله عنه تكلم في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بسجود السهو، صلى خلفه فعطس رجل من القوم فقال رضي الله عنه: يرحمك الله. طفق الناس ينظرون إليه فقال: ما لكم تنظرون إليه؟ فصفقوا فسكت. فمعنى ذلك أنه تكلم وهو خلف وهو مأموم، مع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسجد للسهو. وهذا التفصيل على الحالات الثلاث هي مفهومة من كلامه هنا، نص على الحالة الثالثة، والحالة الأولى والثانية مفهومة، هي مفهوم كلامه، لكنه في كتابه الآخر القوانين فصل في ذلك فقال: إن سهى الإمام أو الفذ سجد، وإن سهى المأموم وراء الإمام سهوا يوجب السجود لم يسجد، لأن الإمام يحمله عنه ولا يحمل عنه نقص ركن من أركانها غير الفاتحة، ويسجد المأموم لسهو إمامه وإن لم يسهو معه إذا كان قد أدرك ركعة، فإن لم يدرك لم يسجد معه. وقال سحنون: يسجد. انتهى كلامه. فذكر الحالات الثلاث، لكنه فصل في المأموم خلف الإمام، وهو أن المأموم أيضا الذي يصلي خلف الإمام ويسهو، الآن السهو هنا ليس من الإمام، الآن السهو من المأموم، أنت الآن تصلي خلف إمام المسجد ثم سهوت وأنت مأموم، فما الحكم؟ نقول لها ثلاث حالات أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون السهو في ترك ركن أو ما سماه المصنف هنا فرض من فرائض الصلاة فتبطل الصلاة، لأن الإمام لا يحمل عن المأموم تركه شيئا من فرائض الصلاة، قالوا إلا الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقراءة الإمام له قراءة. يعني لو أن المأموم كبرت خلف الإمام ثم نسيت أن تسجد سجدة ثانية وقمت مباشرة، أطلت في الجلوس بين السجدتين ثم قام الإمام وخشيت أن يفوتك الركعة الثانية فقمت وتركت السجدة الثانية، فنقول بطلت هذه الركعة، فإن لم تعد هذه الركعة كاملة بما فيها من ركوع ومن قراءة وركوع وقيام من الركوع وسجدتين، وإلا فصلاتك باطلة، لأن الإمام هنا لا يجبر ما يسهو المأموم في تركه إذا كان ركنا. الصورة الثانية أن يكون سهوك أو سهو المأموم فيما يوجب السجود، ويكون فيما أدركه المأموم مع الإمام، فهذا أيضا لا يسجد لأنه تبع لإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الائتمام به اتباعه في السجود. الحالة الثالثة أن يكون السهو فيما لم يدركه أو فيما يصليه لوحده، قام المأموم يقضي فاتته ركعة مع الإمام ثم قام يقضي ثم سهى، فإن المأموم هنا يسجد، إذا انتهى من صلاته يسجد للسهو، لأن سهوه هنا ليس تبعا لإمامه وإنما منفصلا عنه. على كل حال مسائل سجود السهو طويلة، لكن نعود إلى ما ذكره المصنف في هذه المسألة، فنقول لا بد إذن من تقييد ما ذكره المصنف هنا بقيدين، فتكون العبارة: من ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو إلا أن تكون وراء الإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك، ثم نزيد: فيما يوجب السجود وفي غير تركه فريضة. يعني بشرط أن سهو المأموم يكون مما يوجب السجود السهو لا أن يكون مما لا يوجبه، وبشرط أن لا يكون في ترك فريضة من فرائض الصلاة، فإن هذه لا يتحملها الإمام عن المأموم. أما المسألة الأخيرة وهي الرابعة في هذا المجلس فهي قول المصنف: ومن ترك شيئا من فضائلها فلا شيء عليه، يعني من ترك شيئا من فضائل الصلاة التي أشار لها المصنف سابقا وغيرها مما لم يذكره فإنه لا شيء عليه. وقد سبق للمصنف أن قال: وأما فضائل الصلاة فهي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وقول آمين بعد الحمد، والقنوت في الصبح، وقول المأموم ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع، والدعاء في السجود والجلوس. عندنا هنا مسألتان: الأولى الدليل على عدم وجوب شيء على تارك الفضائل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه سجد لشيء مما نقص عن مرتبة الواجبات أو السنن على تعبير المالكية. والمسألة الثانية: لماذا فرقوا في سجود السهو بين الفرائض والسنن والفضائل؟ وهذه تتم للمسألة الأولى. المازري رحمه الله يقول: المشروع في الصلاة لا ينفك من كونه واجبا أو ندبا، والأصل في القضاء الامتثال، فما أفسد أو أتلف فإنما يقضى بمثله، فالفروض إذا تركت تقضى بأمثالها، والمندوب إليه ما ضعفت مرتبته ثم لم يؤثر في نقص كمال الصلاة تأثيرا يحوج إلى تلافيه فاستغني عن سجود السهو فيه، وما تأكدت مرتبته من المندوبات جاء الشرع بأنها لا تقضى بأمثالها، وخرج عن الأصل الذي قلناه. ولما كان تأثيرها في نقص الكمال تأثيرا متحسسا إليه تلوفي النقص بسجود السهو، فلهذا قصر السجود على ترك المسنون. يعني أن الصلاة ثلاثة أفعال لا تنفك، إما أن يكون الفعل في الصلاة واجبا أو يكون ندبا، والواجب وهو الفريضة على تعبير المالكية لا يمكن أن يتدارك إلا بمثله، يقضى إلا بمثله، لا يمكن أن يقضى بغير مثله. من فاتته ركعة لا يمكن أن يسجد للسهو، لا بد أن يقضي هذه الركعة. لكن المندوب ضعفت مرتبته أو عن مرتبة الواجب والفريضة ثم لا يؤثر في كمال الصلاة، فإن كان هذا المندوب متأكدا وهو الذي سماه المالكية السنن فإنه يجبر سهوه بسجود السهو، وإن كان دون يعني من الفضائل فإنه لا أثر له في كمال الصلاة فلا يشرع فيه سجود. وهو ما ختم به المصنف كلامه، قال: ومن ترك شيئا من فضائلها يعني فضائل الصلاة فلا شيء عليه، لا قضاء ولا جبرا، يعني لا يجب عليه أن يقضي. لو أن على كلام المصنف هنا لو أن المأموم لم يقل ربنا ولك الحمد أو لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي العظيم الأعلى في السجود فإنه لا يجب عليه شيء، هذا على القول بأن هذه فضائل، ولكن الراجح الذي عليه العمل هو أنها من واجبات الصلاة وأنه يشرع لها سجود. لكن ما دمنا نتكلم عن متن مختصر في الفقه فإن الذي ينبغي هو أن نسير على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هذا المقطع اليسير من كلام المصنف، وقد أطلنا فيه، ومع ذلك لم نتكلم عن الموضوع كاملا لأن موضوع سجود السهو في الصلاة ما ذكره المصنف هنا إلا لإماما يعني بإيجاز، وأظن أن القصد منه التفريق بين الفرائض والسنن والفضائل، ولذلك في النفس شيء من بعض ما ذكرناه هنا على سبيل الإيجاز، فقد يفهم كلامنا فيه على غير محله. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، ولعلنا إن شاء الله عز وجل أن نكمل في المجلس القادم بقية صفة الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأستل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وقد وردنا سؤال، نعم، إن أذنتم بإلقائه جزاكم الله خيرا. نعم تفضل. يقول السائل: ما حكم المسبوق في الصلاة الجهرية؟ هل يقضي بالجهر أم بالسر؟ هذه من ضمن المسائل التي تدخل في باب سجود السهو. هذه مبنية على حديث ورد أظنه في الصحيح: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وجاء في رواية فاقضوا. فمن العلماء من قال إن ما يقضيه الإمام المأموم مسبوق إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا قلنا إن أتموا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فلو أن شخصا يريد يعني أتى إلى صلاة العشاء بعد أن انتهى الإمام من الركعتين الأوليين الجهرية، فنقول إن الركعة الثالثة والرابعة للإمام هي الركعة الأولى والثانية لك أيها المسبوق. فإذا انتهى الإمام من صلاته فتقوم وتؤدي الركعة الثالثة والرابعة ولا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتكون سرا. ومن قال إن من رجح رواية فاقضوا معناه أنك تقضي ما فاتك، فيكون ما مضى ما تقضيه من الركعتين هو في مقام الركعة الأولى والثانية التي فاتتك من الإمام فتقضيها جهرا. لكن الصحيح الذي عليه الفتوى هو أنها يقضيها أن ما أدركه مع الإمام يعتبر أول صلاته، فإذا قام يقضي الثالثة والرابعة إذا كان فاتته من صلاة العشاء فيصليها سرا ولا يجهر بها. هذا هو الصحيح وهو الذي عليه تقريبا أرجح الأدلة، والله أعلم. هناك سؤال آخر شيخنا حفظكم الله. نعم. يقول السائل: من صلى ثلاث ركعات وشك هل صلى ثلاث أو أربع ركعات، هل يبني على اليقين يعني ثلاث ركعات؟ السؤال هو: هل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام إذا بنى على اليقين؟ هذه مسألة طويلة. أولا إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على اليقين كما قال السائل، لأن فاليقين هو أنه صلى ثنتين. إذا كان شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا فإن اليقين أنه صلى ثنتين فيأتي بالثالثة. أما ما يتعلق بسجود السهو فالعلماء اختلفوا في هذا، لكن يعني الأصل يعني أن يسجد للسهو سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام يجوز ذلك، لكن الأصل أن يسجد قبل السلام. في الشك يسجد قبل السلام، أما في الزيادة فإنه يسجد بعد السلام. كيف تكون الزيادة؟ مثل ما صار في حديث اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم قام وجلس والتفت إلى المأمومين، فقام ذو اليدين فأخبره أنه سهى، فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين المتبقيتين ثم جلس للتشهد ثم سلم ثم ساجد سجدتي السهو ثم سلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في صلاته ماذا؟ زاد في صلاته تشهدا ثانيا وسلاما قبل أن ينبهه ذو اليدين، فكان سجوده بعد السلام، ولذلك قال العلماء إن السجود يكون بعد السلام حال الزيادة، أما حال الشك فإنه يكون قبل السلام، وإن جعل السجود كله قبل السلام فلا شيء عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. جزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.